دون القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد ماهر حماد من قرية الحتاتة صملوط المنيا، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة القديرة نجاة الصغيرة في وسط الطريق. والإهداء إلى الأبناء الأعزاء مريم محمد ماهر، مصطفى محمد ماهر، ومهينور محمد ماهر. وإهداء خاص إلى زوجتي الغالية ميس ميزين إسماعيل بمعهد أورام المنيا، ويقدم تهنئة غالية إلى الإبنة إيناس سيد صلاح الدين، وبيقول لها ألف مبروك على الخطوبة السعيدة من الأستاذ أمير هلال من قرية دقوف مركز صملوط المنيا، وبيتمنى لهم كل السعادة. ويودي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ عمار حسين إلى الأستاذة الغالية دعاء والأستاذة هبة والأستاذة رهف إسماعيل، وهي نستمع للأغنية القادمة. More. زمن طويل ولا الليالي، ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع. كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع، ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع. كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع، ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع. كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع، ودعنا الحبايب وفارقنا الحبايب. وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية خدني معك لمروان خوري، والإهداء للزوجة الغالية رضوى وإلى أولادي وأصدقائي سمر العدوي، السيد زكي، أشرف محمد، طارق فاروق، محمد علي، أم كريم، عبد الناصر النجار، عماد أنور، وإلى الأستاذة جيهان طلعت، وإلى كل أعضاء جروب بعنوان محبو البرنامج العام. وهي نستمع للأغنية القادمة. ما فيها خلا ولا لون، خدني معك هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخرجلي من أبو منجوج، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الليالي للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء إلى الأخ سامي سعد رئيس مشتركة الرحمنية، والأخ عمران أبو هديمة رئيس مشتركة أبو المطامير، وإلى الأخ عمر عوض رئيس مشتركة دمنهور، وإلى الأخ عبد اللطيف صقر رئيس مشتركة حوش عيسى، وإلى الأخ رمضان مختار رئيس مشتركة إتكو، وإلى الأخ جمعة عيد رئيس مشتركة الوادي الجديد، والإهداء أيضا إلى الأخ مصطفى البرقامي رئيس مشتركة رشيد، وإلى الأخ محمد كمال يحيى عضو مشتركة الدلنجات، والإهداء أيضا إلى كل موظفي التعاون الزراعي بمحافظة البحيرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا حبيبي، ضحكة رايحة وفرحة جاية، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي. معنا وهذه تهنئة من الأستاذ عادل بركات يتقدم بأرق التهاني بمناسبة الزفاف السعيد للمهندس مصطفى فريد إبراهيم بيومي والعروس سامية وائل كمال، وتهنئة أيضا للعروسين دكتور أحمد صبري والعروس دكتورة نور ضياء صالح، ويشارك التهاني اللواء الحاج إبراهيم السيد بيومي وتيتا الحاجة ملكة محمد سالم عطا، والإهداء من والد العريس الأستاذ فريد بيومي وزوجته والعميد محمد إبراهيم السيد بيومي وزوجته الأستاذة عبير سالم عطا وجميع أفراد الأسرة. كما يشارك التهنئة الأستاذ أحمد صبري وحرمه والأهل والأحباب الأستاذة سهام إبراهيم بيومي وزوجها الدكتور صالح أحمد خليل والمهندسة نجوى إبراهيم بيومي وزوجها المهندس ضياء صالح، وأطيب التهاني من عائلات بيومي وعطا بالشرقية، وتهنئة خاصة من عائلات أبو عميرة بالشرقية، والأغنية القادمة مبروك عليك يا معجباني غاني إهداء للعروسين. بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة، مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرس والروح جنبك إيدك تقيتها سمعة ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك، عروسك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا مجد الشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم، والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم، عروسك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا معجباني يا غالي عروسك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا غالي غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي، عروسك الحلوة قمر. الفرحة ما يتزيعوا من قدهم يا سعدهم يا هناو الدنيا من الفرحة ما يتزيعوا عروسك الحلوة قمر هلال مبروك عليك يا مجداني يا هلال عروسك الحلوة قمر مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد من قنا قوس الكلالسة. عايزة تسمع معنا النهاردة أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء لأبو بناتي تغريد وترميم وتسبيح، وإلى الحفيدة فريدة، وإلى إخواتي في خزام، وإلى أهل زوجي بالكلالسة، وإلى عاشق البرنامج العام الأستاذ عاطف محمود مدير التعليم الإعدادي بالمعاش بإدارة قوس التعليمية. والإهداء لكل من يستمع لإهدائي وله مني كل الحب والتقدير والاحترام، وإهداء خاص لأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وتهدي الأغنية القادمة أيضا للمهندس السيد زكي، الشاعر محمود عبد الحميد، وللابن الغالي هيثم شعبان خلف بمناسبة عيد ميلاده النهاردة 8 نوفمبر. عيد ميلاد سعيد. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء زكي بتصبح علينا صباح الخير، وعايزة تسمع معنا أيضا أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج العزيز دكتور محمد السيد خليل بمناسبة عيد ميلاده يوم 10 نوفمبر، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا دكتور محمد. ويشارك في التهنئة ابن الغالي دكتور زياد خليل وزوجته دكتورة ياسمين كامل وكل أفراد العائلة. وهذه رسالة أيضا من الأستاذ صلاح الجبالي بيصبح علينا ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم عمر، وإلى الأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح، وإلى جميع الأهل والأقارب والمستمعين، بيتمنى للجميع دوام الصحة والعافية إن شاء الله. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذة منى محمد علي، عايزة تسمع معنا أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتحديدا جزء من أغنية أنت عمري، والإهداء لكل مذيعي البرنامج العام، وبتقول لهم أنا بحبكم جدا، وإهداء خاص إلى الصديقة العزيزة منال محمد حسين، وبتقول لها يا رب تقومي بألف سلامة، والإهداء أيضا لكل الأهل والعائلة. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي، يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي، خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني، خدني لحنانك الشجن يعني لأيام النراح. علمونا الندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. معكم اليوم مع باقة من أجمل الأغنيات وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.